بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في الحلقة السابعة من دروس الشهود الأحضاري. وكنت قد تناولت في الحلقة السادسة المذهب العقلي في نظرية المعرفة، وتطرقت إلى بعض الفلاسفة الذين ينتسبون لهذا المنهج لكن على عجالة. الآن بإذن الله تبارك وتعالى سأتناول المذهب التجريبي أيضا والملامح الأساسية التي قام عليها المذهب التجريبي وبعض الرموز في علم الفلسفة الذين ينتسبون للمنهج التجريبي. لكن قبيل ذلك كنت قد ذكرت في الحلقة الماضية أن أفلاطون يتبنى هذا المذهب العقلي ولديه نظرية الاستذكار، وهذه النظرية سنأتي إليها لاحقا عندما نبين مفهوم المعرفة في القرآن. وكنت قد بينت ذلك تقريبا في إحدى الحلقات الماضية على أن المعرفة إنما هي استذكار لأمر مركوز في العقل سابقا أو معلوم سابق، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أنت عندما يوصف لك شخص بصفة معينة ثم تدخل إلى مكان ما تبحث عنه فتسأل هل عرفته أم لا، فالمعرفة إنما تكون لأمر أصلا أنت تبحث عنه ولديك معلومات سابقة عنه. وسبحان الله، هؤلاء الفلاسفة عندما أرادوا أن يسموا هذا العلم جعلهم ربنا تبارك وتعالى يطلقون عليه نظرية المعرفة ليس نظرية العلم وإنما نظرية المعرفة، وهذا في حد ذاته إقرار بأن ما يبحثونه الآن هم يقرون من الناحية المصطلحية عندما يستخدمون مصطلح المعرفة أنهم يبحثون أمورا من قبيل استذكارها لأنها مركوزة في الفطر وفي العقل ابتداء. وهذا من عظيم تقدير ربنا تبارك وتعالى إذا جعل كل باطل رده فيه. فالله تبارك وتعالى الذي جعلهم يسمون هذا الاسم نظرية المعرفة، وهو فيه إقرار بوجود الله تبارك وتعالى، أنك إذا قلت أن هذه المعلومات هي من قبيل الاستذكار، أن المعرفة هي استذكار لما سبق علمه، يبقى السؤال وكيف علم العلم الأول، كيف تم تحصيله، وكيف وقع لنا ما سبق من معلومات. وعندئذ لا بد من البحث عن مصدر غير الإنسان، لأن الإنسان ليس منشئ هذه المعلومات، لا سيما أن العقل المنهج العقلي أو المذهب العقلي في الفلسفة يقول أن المعلومات البديهية الأولية لم تكن نتيجة نظر واستدلال. فأفلاطون لديه نظرية مفيدة جدا في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وهي نظرية الاستذكار التي تقول أن هنالك أن المعرفة إنما هي استذكار لمعلومات سابقة، كما ذكرت ليبقى السؤال ومن أين أتت المعلومات السابقة. كذلك أرسطو يتبنى المنهج الاستدلالي، وهو أيضا هذا ضرب من أوجه النظر في المذهب الفلسفي. وأيضا سأتي إلى أرسطو إن شاء الله وتحدث عن ملامح منهجه الاستدلالي وعلاقته بالمنهج العقلاني، وكيف يمكن أن نجعل بعض ما قاله أرسطو مدخلا لتعليم الناس التسليم لله تبارك وتعالى، ومن ثم الإذعان بأن هنالك قوة هي مصدر المعرفة وهي مصدر التشريعات عند البشر. وأرسطو هذا لي معه وقفات في ملامح نظريته لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك ديكارت يتبنى المنهج الشكي، والذي يقول فيه أن العقل أعدى القسمة بين البشر، وهو أيضا يتبنى منحا في المذهب العقلي. وديكارت أيضا سأتي إلى بعض مقالاته التي ذكر في موضوع المنهج العقلي وكيف رد على المنهج التجريبي، وكيف بيّن أن هنالك معلومات سابقة قبيل التجربة، وأن التجربة إنما تأتي بمعلومات استثنائية استنتاجية وليست معلومات تأسيسية أصلية أولية. كذلك أيضا إسبينوزا أيضا في كلامه عن الوضوح العقلي، أن الوضوح العقلي هو معيارا للحقيقة، وأن المفاهيم الموجودة في العقل المركوزة في العقل، وهنا يعبر عنها بالوضوح العقلي، كأنه يشير إلى ما سبقا ذكرته لاحقا ماضيا في أن المفاهيم العقلية الأولية قد يغشاها غبش كذلك، أو المفاهيم العقلية الأولية قد تغشاها ارتدادات سيكولوجية نفسية تجعل الإنسان يكابر في رفضها أو يكابر في تحويرها وتبديلها. وهو عندئذ إسبينوزا يقول الوضوح العقلي بمعنى الأفكار الأولية الموجودة غضة طرية كما كانت موجودة في الأول من قبل أن يغشاها ضرب من التخريب أو الإفساد هي المعيار في معرفة الحقيقة. وهكذا هو يقول، ولكن أيضا بما أننا اسمينا ذلك الوضوح العقلي وهو اسمه الوضوح العقلي، فما هي معايير أن نسمي ذلك وضوحا عقليا؟ يعني هو المقياس كيف نستطيع أن نقول للإنسان عقلك أو هذه المعلومات التي تزعم أنها بديهية ليست بديهية الآن، أو إنما أنت متأثر ببعض الأمور النفسية أو بعض الأمور السياسية أو الاقتصادية ومن ثم زعمت أنها بديهية وليست من البديهيات. ما هو المعيار الذي نستطيع أن نعرض عليه هذه المعلومات لنعرف ما إذا كانت بديهية أم كانت يعني متأثرة ببعض التأثيرات السياسية والنفسية والسيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك، فحتى نحكم على العقل بأنه في حالة المعيارية والوضوح العقلي، ما هو الميزان الذي يستطيع أن نعرض عليه العقل من ثم نعرف ما إذا كان العقل في حالة الوضوح العقلي أم في حالة الغبش العقلي الذي يمكن أن يغشاه لاحقا. كذلك كانت أيضا يتبنى منهجا عقليا عندما تبنى المذهب النقدي الذي يميز بين المعرفة الأولية قبل التجربة والمعرفة المكتسبة بعد التجربة، ويرى أن المعرفة المكتسبة هي مبنية على المعرفة الأولية الأولى، وأن المعرفة الأولية الأولى هي المعرفة الأساس. كذلك أيضا من الفلاسفة من يقول أن أفكارنا تكون أصلا في أذهاننا، وهو لا يخلط ما بين المذهب العقلي وبين المذهب المثالي كما سنأتي لاحقا. إذا مضوا في ذات الطريق الذي مضى فيه باركلي في أن المعرفة أصلا هي موجودة في أذهاننا وليست موجودة في الخارج، أما إذا قالوا هي موجودة في أذهاننا ومع وجودها في الخارج فلم يوافق المذهب المثالي في المقدمتين معا، وإنما وافقوا في المقدمة الأولى أن الأفكار موجودة في أذهاننا، لكن هل وجودها في أذهاننا يعني عدم وجود المعرف بذاته مستقلة في الخارج، أم أنه موجود في ذهننا وموجود كذلك في الخارج؟ إذا قاله موجود في ذهننا وموجود في الخارج وجودا مستقلا عن العقل وعن الذات العارفة، فهم عندئذ لم يمضوا في طريق المذهب المثالي. أما إذا قالوا أن المعرفة الموجودة المركوزة في الفطر لا وجود لها في الخارج، وأن الموجود في الخارج إنما هو تخيل ذهني لا حقيقة له في ذاتية مستقلة، فهم عندئذ ذهبوا مذهب باركلي هذا القس الذي سأستعرض نظريته لاحقا. طيب الآن معنا المذهب التجريبي هو المذهب الثاني الذي سنناقشه من ضمن 5 مذاهب. المذهب التجريبي أيضا له ملامح، له 7 ملامح المذهب التجريبي، وكما ذكرت في الحلقة الماضية الآن التجريبيين سيقولون كلاما نستطيع أن نرد به على العقلانيين في بعض الأمور كما رددنا بكلام العقلانيين على التجريبيين في بعض الأمور، وهكذا هو الباطل عندما يأخذ شيئا من الحق ويخلطه بكثير من الباطل فيبقى ما عنده من الحق يصدح ردا على باطل آخر، وكما كان يقول أسلافنا بأن أدلة الجبرية تصلح في الرد على القدرية وأدلة القدرية تصلح في الرد على الجبرية. طيب المذهب التجريبي الآن أيها الإخوة والأخوات يقوم على 7 ملامح، وسأستعرض و7 ملامح أساسية للمذهب التجريبي. الملمح الأول يقول ليست هناك معارف قبلية، ليست هناك معارف قبلية فطرية مركوزة في العقل، هم ينفون ذلك، يقولون لا توجد معرفة قبلية مركوزة في الدماغ، وإنما الدماغ خالي عن أي معرفة، ثم هو يستمد المعرفة من التجريب من الحركة في الحياة، هو يستمد المعرفة من التجريب والحركة في الحياة. ثانيا الملمح الثاني يقول أن التجربة هي المصدر الأول لجميع المعارف الإنسانية، أن التجربة هي المصدر الأول والأساس لجميع المعارف الإنسانية، هم لا ينفون مقدرة العقل على استصدار معرفة استنتاجية لكن بعد التجربة، يعني العقلانيين كانوا يقولون المعرفة الأولية موجودة في العقل والتجربة معرفة استنتاجية، التجريبيين يقولون لا التجربة هي المعرفة الأولية لكن يمكن للعقل أن يأتي بمعرفة استنتاجية عندما يرى هذا جرب بهذا فيقول وكذلك يمكن أن نجرب هذا بهذا فيأتي بمعلومة استنتاجية أخرى لكن لم تكن هنالك معلومة مركوزة في الذهن ابتداء. طبعا هذا الكلام باطل وهذا الكلام غير صحيح، والكلام الذي ذهب إليه العقلانيون في أن هنالك معلومات مركوزة في الفطرة هذا هو الكلام الصحيح الموافق للشرع، ذلك لأنني كما ذكرت الآن هنالك أمور لا تعرف للتجربة، يعني هنالك أمور نحن لم نعرفها بالتجربة، وإنها يعني إذا درسنا حالة الطفل الصغير ويقوم ببعض التصرفات هذه التصرفات لم تكن نتيجة تجربة لأنه لا تجربة له من قبل ولا جهة يعني قامت بتعليمه، وعندما يرضع ثدي أمه عندما يأخذ الثدي فيتجه به إلى فمه لا إلى أذنه ولا أنفه، فهذا أمر قد فطر عليه وهو لم يكن نتيجة تجربة، لم يجرب الأذن فلم يجدها تطعم، ثم جرب الأنف فلم يجدها تطعم، ثم جرب الفم فوجده يطعم، وكذلك عندما جرب الفم لم يضع الثدي هكذا ويضع فمه مفتوحا لينظر هل يمكن لهذا الثدي مباشرة ينزل لبنا، ولكنه حرك شفتيه لينزل اللبن، فهذا ليس قبيل تجربة، ليس قبيل تجارب، وهو قد مضت عليه ساعة أو ساعتان منذ ولادته، وإنما هذا من قبيل الفطرة التي ركزت في عقله والتي على أساسها فهم كيف يتعامل مع هذه الأمور. طيب، فالقول بأن التجربة هي المصدر الأول للمعارف هذا أيضا غير صحيح، لأنه عندما نأتي إلى موضوع الأسماء، أسماء الأشياء، السماء والأرض والبحر والنهر والشمس والقمر والحار والبارد والعلو والهبوط والارتفاع والانخفاض والذل والعز إلى غير ذلك، والرحمة والشدة والرفق والغلظة، هذه المعاني سواء كانت معاني أفعال أو معاني أحد يعني أشخاص عيان، سواء كانت معاني أسماء لعيان أو أسماء لأفعال. والعين هي الذات المستقلة المعروفة، فهذه العين لها أسماء زي الجبل والبحر والنهر والشمس والكرسي والمرأة والرجل والذكر والأنثى والطفل والأب إلى غير ذلك من الأعيان التي نطلق عليها أسماء. وكذلك الأحداث الأفعال كالمشي والجري والضحك والفرح والحزن والحب والبغض والعطاء والمنع والبخل والكرم، هذه أيضا أفعال. فأسماء الأفعال هذه لم تكن نتيجة تجربة، إذا هم قالوا أن المعارف أساسها التجربة، فأول معرفة أو أسماء الأشياء، لأننا نتعاطب على الأشياء، قل هذا ماء قد أطفيت به نارا، فهنا ثلاثة معاني، أول حاجة ماء هذا اسم عين، ونار اسم عين، وأطفيت اسم فعل، فهذه الثلاثة معاني لم تكن نتيجة التجربة، لم تكن نتيجة التجربة، وإنما هنالك معاني مركوزة في دماغنا، سواء كانت هذه المعاني للأسماء أو للأسماء، هي عبارة عن أسماء للأعيان أو أسماء للأحداث، هذه المعاني نحن نستخدمها، هنالك إذا معرفة أولية، ولو وإن كانت هذه المعرفة الأولية فقط الأسماء، دعك من أنه هنالك مع يعني مع معارف أولية هي تجاوزت الأسماء. تجاوزت الأسماء إلى جملة بديهيات أخرى غير الأسماء، لكن التجريبيون هنا يكابرون، هنا يقولون أن كل معرفة إنسانية أساسها التجربة، عندئذ نسألهم عن الأسماء، هل كانت الأسماء نتيجة التجربة؟ ومتى تمت هذه التجربة؟ وفي أي مكان تمت هذه التجربة؟ وبأي لغة كان التفاهم قبل أن تتم هذه التجربة؟ وبأي أسماء أو علام كان يطلقها البشر قبل أن تجري هذه التجربة؟ وهنا يقف حمار التجريبيين في العقبة، لأن هذا الموضوع غير غير غير غير غير غير صحيح، ولا يستطيعون أن يقولوا أن هذه الأسماء أيضا استفدناها من التجربة، جربنا شيئا ما فاستطعنا أن نطلق على الأعلى هذا سماء، وجربنا شيئا ما فاستطعنا من قبيل التجربة أن نسمي الذي تحت أرجلنا أرضا، فهذا الكلام غير صحيح ولا يصح على الإطلاق. ولا سيما وأن الأسماء على ضربين، أسماء جامدة وأسماء مشتقة، فهناك أسماء لها معاني لكن هناك أسماء جامدة، مثل الجبل هذا اسم جامد، مثل الأرض هذا اسم جامد، فالأسماء الجامدة لا يمكن أن تقول أنها كانت نتيجة تجربة، أو هنالك معاني مركوزة في يعني معاني استفدناها من التجربة ثم أطلقنا العالمية من هذه المعاني، لأن أصل المعاني فعلية، هتكون المعاني لن تكون عالمية، المعاني فعلية اشتقرنا منها العالمية، فالقول هذا أيضا باطل، لأن هنالك أسماء مشتقة، أسماء جامدة ليست لها فعلية، ليست لها معاني فعلية، ومن ثم اشتقت منها العالمية، وهذه الأسماء الجامدة. أما في الأسماء المشتقة فكذلك الأسماء المشتقة، من الذي قال أن نقول هذا اسمه مثلا هذا اسمه مثلا بكاء من بكاء يبكي، أو لماذا أصلا سمينا نزول الدمع من العين بكاء كفعل، أو سمينا الفعل هذا يبكي من غير أن نطلق له اسما، ليست المشكلة في الاسم، حتى الفعل من أين سميناه بكاء، لماذا سميناه بكاء، لماذا لم نسميه ضحكا، لماذا لم نسميه فرحا، لماذا لم نسميه مثلا جريا، لماذا لم نسميه أكلا، لماذا لم نسميه شربا، فهذه مسائل بديهية جدا ومعروفة أنه لا يمكن أن نسمي سواء كانت أسماء الأسماء المشتقة أو الأسماء الجامدة أو الأسماء على إطلاق مصطلحات وألفاظ على الأفعال أو إصطلاح مصطلحات ومصطلحات على الأحداث أو على الأعيان من غير أن تكون هذه المصطلحات والمعاني موجودة أصلا في أدمغتنا من قبل وقد علمناها، وهذا ما سنأتي إن شاء الله نناقشه لاحقا في نظرية المعرفة الإسلامية. فقط هنا أردت أن أقول أن قولهم أن كل المعارف، هذا أصلا كما ذكرت في الحلقة السادسة أكبر إشكالية التعميم، يعني نحن لا ننكر أننا قد استطعنا أن نعرف بالتجربة أن هذا الدواء يصلح لهذا المرض، هذا أمر لا ينكره إنسان ولا ينكره عاقل ولا ينكره أحد تحت الأرض فتحت السماء وفوق الأرض، لكن نحن ننكر أن نقول ولا سبيل لمعرفة أي شيء إلى التجربة، فأن نعرف بعض الأمور بالتجربة هذا لا يعني التعميم، لا يعني أن كل شيء يعرف بالتجربة، فأس فساد هذا المذهب كأس فساد المذهب العقلي الذي أيضا زعم أن كل شيء يعرف بالعقل فقط لا يعرف بغير العقل، وكذلك نحن نقول لا كل ليس كل شيء يعرف بالعقل فقط، وليس كل شيء يعرف بالتجربة فقط، وإنما أساس فساد هذه المذاهب كما ذكرت هذا التعميم الذي أراد به أن أن أن أن أن ينفوا وجود أي أدوات أخرى للمعرفة، ليست مصادر وإنما أدوات، وجود أي أدوات أخرى للمعرفة. طيب، كذلك الملمح الثالث من ملامح هذه النظرية أو هذا المذهب، المذهب التجريبي، قولهم الحواس وحدها هي أبواب المعرفة. أيضا هذا غير الكلام غير صحيح، والجيد أنهم يقولون أبواب يعني مداخل المعرفة. فإذا كانت الحواس هي مداخل المعرفة، يعني نحن نعرف المرئيات بالعين، ونعرف المسموعات بالأذن، ونعرف الملموسات باليد، ونعرف هكذا، إذا هم أرادوا هكذا هذا المعنى أن الحواس هذه أبواب المعرفة، يبقى السؤال من أين أتت هذه المعرفة التي دخلت بهذه الأبواب؟ أصلا من أين أتت هذه المعرفة التي دخلت بهذه الأبواب؟ نحن لا ننكر أننا نسمع كلام الله تبارك وتعالى، نقرأ كلام الله تبارك وتعالى بعيوننا، ونسمعه إذا تلي علينا بأذاننا، لكن ليست الأذن عندئذ هي المنشئة لكلام الله، وإنما هي المتلقية لكلام الله، والتي يمر عبرها كلام ربنا تبارك وتعالى، وليست العين هي المنشئة لكلام الله، وإنما يمر كلام الله تبارك وتعالى عبر عيوننا إلى قلوبنا وأفئدتنا حتى نفهمه ونعقله. فالقول بأنها أبواب في حديث صدام هذا المصطلح، أنها أبواب، وهي مقاربة لما كنا قد ذكرناه سابقا، في أن هذه الحواس تسمى أدوات المعرفة وليست مصادر المعرفة. وإذا اتفقنا معهم على أنها أدوات وليست مصادر، يبقى ما هو المصدر؟ يبقى ما هو المصدر؟ لا نستطيع أن نسمي الحواس مصدرا، وإنما الحواس أداة للمعرفة، ولكنها ليست مصدرا من مصادره. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى سأوضح بطريقة أكثر عند الحديث عن نظرية المعرفة في الإسلام. الملمح الرابع الذي يتبناه التجريبيون هو قولهم أن التجربة هي الأساس الوحيد للحكم على الأشياء بالصحة أو الخطأ، كما ذهب أولئك المتعصبون للمذهب العقلي حينما قالوا أن العقل وحده هو الحكم في الصحة التصحيح والتصويب. وقد بينت أن العقل، إن قالوا العقل هو مصدر التصويب والتخطئة لجهة كونه قاضيا، يبقى هذا ليس لجهة كونه مشرعا، ومن ثم من أين أخذ التشريعات التي بها أو الموازين والمعايير التي بها يحكم على الأشياء بالصحة أو الصواب. كذلك أيضا الذين يزعمون أن التجربة وحدها هي معيار التصويب والتخطئة، فهذا ليس صحيح لما سبق ذكره من أن التجربة قد تخطئ، وأن الإنسان قد يتعجل في قراءة تجربة على نحو ما ويخطع بها، ثم تمر عليه السنون فينكر ما كان قد أثبته بالأمس. وكثير من كثير من المخترعين وأصحاب براءة الاختراع الذين طارت بهم الأنباء في أنهم قد اكتشفوا أمر معين، وعقدوا المؤتمرات الصحفية، وعقدوا ورش العمل والمؤتمرات الدولية، وهم يتحدثون عما اكتشفوه، وقد أثنى عليهم العالم لما اكتشفوا من اكتشاف، وقد بين العالم أن هذا الاكتشاف خدمة كبيرة للبشرية، وقام بتكريم هؤلاء المكتشفين، ثم مضت السنون وزعم وانتهى هؤلاء المكتشفون أنفسهم إلى أن ما اكتشفوه سابقا كان خاطئا، وأنهم قد أغفلوا مسألة أو نسوا جزئية، أو قاموا بتعميم ما لا يصح تعميمه، أو قاموا باختزال ما لا يصح اختزاله، ومن ثم لم يستطيعوا الوصول لحقيقة الصواب، وإنما الحقيقة الصواب هي كذا وكذا وكذا. فهذا في حد ذاته يدل على أن التجربة يمكن أن يخشاها شيء من القصور، والتجربة يمكن أن يخشاها شيء من الغفلة، والتجربة يمكن أن يخشاها شيء من الخطأ. ولما كانت يمكن أن يخشى شيء من الخطأ، وبادئ الرأي يراها صوابا بل ويطير بها فرحا، ويتبنى ذلك وتعقده المؤتمرات، ومن ثم يمدحه الناس على ما قد وقف عليه من مسائل تتعلق بالتجربة. فكذلك نحن نقول أن هذا في حد ذاته يدل على أن التجربة لا يمكن أن تكون هي الأساس في مقياس الصواب والخطأ، والتجربة يخشاها ما يخشاها من الخطأ نفسها، هي نفسها يخشاها الخطأ، فكيف تكون مثلا معيارا للصواب وللخطأ؟ طيب، كذلك الملمح الخامس من الملامح التي يعتمد عليها التجريبيون قولهم أن الطريقة الاستقرائية في الاستدلال والتفكير المنطلق من الجزئيات إلى الكليات، هم اعتمدوا هذه الطريقة. التجريبيون قالوا نحن حتى نستطيع أن نصل إلى تجارب وحقائق شبه يقينية أو يقينية، نحن سنعتمد الطريقة الاستقرائية في الاستدلال والتفكير المنطلقة من الجزئيات للكليات، أي أن نجرب هذا الأمر في أوضاع يعني متباينة، ونجرب أخريات ننظر هل يمكن أن تأتي بنفس النتيجة أم لا، ونجرب هذا الأمر شتاء وصيفا حارا وبردا، نجربه في أماكن مختلفة، في بيئات مختلفة، في أوضاع مختلفة. وجملة هذه الجزئيات التي جربنا هنا وهناك والتي أقمنا هنا وهناك نصل إلى القاعدة الكلية، ومن ثم هذا المنهج الاستقرائي الذي جعلنا ندرس الأمر في سائر أحواله. بالتأكيد هم يزعمون أنه ربما يوصلنا إلى نتيجة يقينية، إلى نتيجة يقينية. فاعتماد المنهج الاستقرائي المنطلق من الجزئيات إلى الكليات، هم أرادوا بذلك أن يقولوا أن ما انتهينا إليه إنما انتهينا إليه بعد تقص وبحث دقيق واستصحاب لجميع الاحتمالات المعرفية، ومن ثم وصلنا إلى هذا الفهم الذي قلناه. وهذا جزء من التخدير، يعني عندما أقول أنا قد أحط بكل الجزئيات وقد قمت بكل هذا الأمر وقد مضى علي في بحث هذه المسألة سنة وسنتان حتى وصلت إلى هذه النتيجة، كأنك تريد أن تنتزع مني التسليم للنتيجة التي توصلت إليها، طالما أنك قد توصلت إليها بعد هذه الرحلة الشاقة. لكن هذه الرحلة الشاقة مع مشقتها، مع حرصك على الاطلاع على جميع الجزئيات، مع اجتهادك في أن تجرب هذه المسألة في أحوال مختلفة وأوضاع مختلفة، أيضا نحن نقول التجربة مع التجربيين، إذا هم أصلا يقولون لا بد أن نأخذ بالتجربة، فنحن نقول تجربتنا مع أو التجربة البشرية مع التجريبيين، أنهم رغم هذه الرحلة الطويلة التي يمضون في الجزئيات وفي تفاصيل الجزئيات مع كل الأحوال، مع طرق أبواب كل الاحتمالات، مع دراسة كل الأوضاع، مع دراسة كل الخيارات، مع دراسة كل الاحتمالات، ورغم ذلك يصلون إلى كلية يقيمون لها مؤتمرا ويصدرون فيها كتبا ويحدثون فيها نقلة كبرى في عالم الصناعة أو عالم الطب أو عالم الزراعة وعالم التكنولوجيا وغيرها من العوالم، رغم ذلك كله تجربتنا معكم أثبتت أنكم رغم كل هذه الرحلة الشاقة ينتهي بعضكم أحيانا إلى أن التجربة الماضية كانت خاطئة، وإلى أن التجربة الماضية أغفلت أمورا، وإلى أن التجربة الماضية لم تكن على النحو الصحيح، لأنها نسيت معادلة هنا أو نسيت وضعا معينا أو نسيت أن هذا الأمر سيكون له آثار مدمرة أخرى، فلن ننتبه لهذه الآثار، ومن ثم نحن بحاجة إلى إعادة التجربة مرة ثانية. إذا المذهب الاستقرائي لا يمكن أن ينتزع مني تسليما، طالما أنني أرى هو أحيانا رغم زعمه الاستقراء يفوت عليه شيء فلا يستقرئه، ويفوت عليه شيء من الجزئيات فلا يقف عنده، ويفوت عليه شيء من الجزئيات فلا يستنبط منه ولا يعني يستصحبه معه، رغم زعمه أنه قد سلك مسلكا استقرائيا. إذا فالقول بالاستقراء هذا القول الذي يريد أن يعني ينتزع من الناس، بما أن هؤلاء قد اجتهدوا هذا الاجتهاد واستقروا هذا الاستقراء وقرأوا كل هذه البدائل، فبالتأكيد النتيجة وصولها هي يقينية. نقول لا، فإن إعمال مبدأ التجربة نفسه، مثل التجربة هي مصدر المعرفة والتجربة هي المعيار الوحيد للمعرفة، فتجربتنا مع التجريبيين أنهم يتراجعون أحيانا عن بعض ما اخترعوا في حد ذاته، فإذا كانت التجربة هي مصدر المعرفة إذا فتجربتنا في المعرفة بكم أنكم تتراجعون، إذا فتجربتنا معكم أن الاستقرار في حد ذاته، وما زعمتم أن التجربة وحدها هي المعيار الصحيح للمعرفة وأنها فقط هي المعيار الأوحد للمعرفة، فقد سلكتم مسلك هذه التجربة واعتمدتم هذا الاستقراء، ومع ذلك لم تصلوا إلى المعرفة بل شهدتم على أنفسكم بالخطأ في بعض ما مضى. الملمح السادس من الملامح المتعلقة بالمنهج التجريبي من الملمح السادس من الملامح المتعلقة بالمنهج التجريبي أن المنهج التجريبي اهتم بالعلوم الطبيعية خلافا للمنهج العقلاني فاهتم بالعلوم الرياضية. المنهج التجريبي يهتم بالعلوم الطبيعية، يعني ولا يذهب إلى علوم الحساب والمنطق لعلوم المنطقية العامة، وإنما هو يهتم بالعلوم الطبيعية، بالعلوم المتعلقة مثلا بالصحة، بالتعليم، بالصحة، بالزراعة، بالصناعة، بالكيمياء، بالفيزياء، بالأحياء، بالدواء، بالعلاج، بالتكنولوجيا، يهتم بالعلوم الطبيعية هذه، لا يهتم بالجوانب النظرية، بالجوانب المتعلقة بالمنطق، المتعلقة بالفلسفة، المتعلقة بالحساب، المتعلقة بالرياضيات، ولا يهتم بهذه المسائل، خلافا لما ذهب إليه العقلانيون من الاهتمام بالجانب المنطقي. الملمح السابع والأخير من ملامح المذهب التجريبي، التجريبيون يقولون بالمعرفة البعدية التي تكتسب بعد التجربة وليس قبلها، يا سلام. ولذلك أنا ذكرت سابقا يعني هذا المعنى أيضا في ضرب من التناقض، يعني هذا أنا ذكرت سابقا أن العقلانيين يقولون المعرفة البديهية هي الأولية، ولا مانع من معرفة استنتاجية تأتي عن طريق التجربة، لكن يسمونها المعرفة الثانوية. كذلك التجريبيون يقولون المعرفة التجريبية هي الأولية، وهي المعرفة القبلية، ولا مانع من أن تأتي معرفة بعدية سواء من العقل أو بالمنطق أو بأي شيء، لكنها تسمى المعرفة الثانوية. إذن التجريبيون عندهم المعرفة العقلانية تعتبر معرفة ثانوية، والمعرفة الأساسية الأولية هي المعرفة التجريبية، والعقلانيون عندهم المعرفة التجريبية هي معرفة ثانوية، والمعرفة العقلية البديهية الأولى هي معرفة بعدية. طيب، والرجل يجد نفسه أقرب في موضوع البعدية والقبلية إلى المذهب العقلاني، لأن المعلومات الفطرية الموجودة أولا في الذهن هي التي أصلا جعلتني أحدد اتجاهات التجريب، هي التي أصلا جعلتني أحدد أنماط التجريب التي سأسلك، والاتجاهات التي يجب أن أسلك عليها في التجريب، وإلى أين أسير، وكيف أجرب، وماذا أجرب في ماذا. أكيد هناك معلومات أولية، أما إذا جلست الأمور أمامي هكذا أنا أصم أبكم أعمى أمامها، يعني لا أعرف شيئا، ولا أعرف ماذا أجرب في ماذا، ولا ماذا أستخدم لماذا، فهذا الموضوع ليس صحيح. مجرد انطلاق حركتي، مجرد أنا تحركت لإمساك بشيء لكي أنظر هل يمكن تجربه في شيء آخر، مجرد هذه الحركة كان هنالك مفهوم قبلي، المفهوم القبلي هو الذي جعلني أتحرك لكي أشرع في التجربة. يعني الشروع في التجربة لا يكون إلا هناك تصور مبدئي أساسي، ولو تصور للخطوة الأولى، ولو تصور لإمساك هذا الشيء ووضعه في هذا الشيء. طيب ما الذي جعلني أمسك هذا الشيء ووضعه في هذا الشيء؟ أكيد مفهوم أولي غير تجريبي، لأنه إذا قلنا المفهوم التجريبي الأولي هو الذي جعلني أتحرك فأمسك شيئا فأضعه في شيء أجربه في شيء، قلنا المفهوم التجريبي الأولي هذا أيضا من أين أتى؟ إذا قلنا أتى بمفهوم تجريبي سابق، مفهوم التجريبي هذا مفهوم تجريبي سابق، فهذا ليس منه الدور. فلا بد من مرحلة، لحظة برهة من الزمن تسبق الشروع في التجربة، كانت المفهوم فيها عقلي، كان المفهوم فيها عقلي لا تجريبي. يعني قدر من المفاهيم الأولية غير التجريبية هي التي جعلت الإنسان يتحرك نحو التجربة، المفاهيم الأولية غير التجريبية هي التي جعلته يتحرك نحو التجربة. فالإنسان يجد نفسه أقرب هنا في في في في في القول بأن هناك معارف عقلية ابتدائية على أساسها تم التحرك نحو التجربة. فالصحيح أن المعارف العقلية الأولية هذه هي التي أنشأت التجارب لاحقا، وهذه المعارف الأولية نفسها وجدت من الله تبارك وتعالى كما سنأتي، وهي العقبة التي لا يريد لا يتجاوزها حمار العقلانيين ويقف عندها. طيب، من الفلاسفة الذين تبنوا المنهج التجريبي، جون لوك يتبنى المنهج التجريبي وأرجع جميع التصورات والأفكار إلى الحس، وألف كتابا أسماه مقدمة في التفكير الإنساني، أول من طبق الاتجاه التجريبي في الفلسفة الفردية. طبعا جون لوك صاحب الفلسفة الفردية، والتي قامت على أساس فكرة حقوق الإنسان ومركزية الإنسان وثانوية المجتمع، ومركزية الإنسان وثانوية الدولة، ومركزية الإنسان وثانوية الله، ثانوية الدين نفسه. فصار الإنسان مقدم على المجتمع، والإنسان مقدم على الدولة، والإنسان مقدم على الله تبارك وتعالى. فالمذهب الفردي الذي أسس له جون لوك انطلق فيه من منطلق التجريبي. انطلق التجريبي رأى أدرس بعض حالات الإنسان، وهو طفل، حالات الإنسان وهو يبكي، حالات الإنسان وهو يفرح، حالات الإنسان يتعامل مع أمه، يتعامل مع زوجته، يتعامل مع يعني حالاته، مزجته، تحولاته، تقلباته. فجعل الإنسان هو الأصل، والبقية هذه كلها عبارة عن ثانويات. فالجون لوك فيلسوف المنهج الفردي الذي قام على أساس فكرة حقوق الإنسان عند الغربيين، وهو يعتبر من فلاسفة الغرب الذين لهم تأثير الآن على الفكر الغربي المعاصر. كذلك جورج باركلي، هذا القس الذي سأتي عليه لاحقا، لديه مدرسة لوحده سنأتي عليها، لكنه أيضا يميل إلى المنهج التجريبي الذي زعم أن أفكارنا هي ذاتها العالم الخارجي، وأسس المدرسة المثالية، فوجود الأشياء يكون من خلال إحساسنا بها، وإلا فهي غير موجودة. يعني هو منهج تجريبي لهذه الجهة، أن وجود الأشياء من خلال إحساسنا بها وهي غير موجودة. يعني من هذه الزاوية سمي منهجا تجريبيا، من زاوية اعتماده الحس، وليس من باب أنه يوافق المنهج التجريبي في كل شيء، وسنأتي لهذا الموضوع، لكن من جانب أنه يقول الشيء غير موجود ما لم نحس به، الشيء غير موجود ما لم نحس به. فكونه يقول الشيء غير موجود ما لم نحس به، فجعل الحس هو المصدر في إثبات وجود الأشياء بالنفي. وهنا قارب المنهج، قارب المنهج التجريبي في تبنيه، لأن التجربة هي المصدر الوحيد والأوحد للمعرفة. أنا أكتفي باستعراض المذهب التجريبي في هذه الحلقة السابعة، على أن نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى استعراض بعض المذاهب الفلسفية في حلقات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.